صحابية قرشية مكية مدنية، أبوها خليفة وابنها خليفة، وكانت سخية كريمة لا تدخر شيئا لغد، كانت من أقوى الناس تعبيرا للرؤيا. كان يصيبها الصداع رضي الله عنها فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفره الله أكثر. هي أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم.